هل يمكن للمسافر أن يصوم أثناء سفره أو لا؟ إن كان السفر واجبا فلا يمكن له الصيام، لا يصوم في الصوم الواجب، سواء كان واجبا عينا ذاتا كصوم رمضان او بالعارض كقضاء صوم رمضان او صوم المنذور معينا كان او غير معين، الا صوم ثلاثة ايام بدل الهدي او صوم 18 يوما بدل البدن في كفارة الخروج من عرفات عن علم وعن مع عدم الرجوع، خروج قبل الوقت. هذه المستثنيات، وغير ذلك لا يجوز اذا كان الصوم واجبا. استثناء سوف ياتي الان ايضا. واما لو كان الصوم مندوبا، لو كان الصوم مستحبا، فهل يمكن للإنسان أن يصوم صوما مستحبا وهو مسافر؟ وأعني بالمسافر المسافر الذي يجب عليه القصر ولا يصح له الصوم، إذ في بعض الأحيان قد يكون الإنسان المكلف مسافرا ويصح منه التمام والصيام لمن كان عمله في السفر أو كان عمله السفر أو كان تحرير السفر أو كان ذا وطنين مسافر، ومع ذلك يصح يجب عليه التمام ويصح منه الصوم، بل يجب عليه الصوم الواجب. الكلام بالنسبة للمسافر الذي لا تتطبق عليه هذه العناوين الأربعة، بناء طبعا على القول بها بأجمعها، لأن هناك اختلاف في القول ببعضها. فالمسافر الذي يجب عليه القصر ولا يصح منه الصوم، هل يستطيع ان يصوم صوما مستحبا؟ الصوم الواجب على المن، الصوم المستحب كيف؟ الصوم المستحب هناك شهرة، وشهرة عظيمة في الاتجاه، وهناك رأي ايضا قال به قلة من العلماء، ولعل في زماننا لم يقل به الا واحد. هذا الرأي يقول، الرأي المشهور، أن الصوم المندوب المستحب في السفر لا يجوز. واحد سافر يومين في أيام شهر رجب، رايح مثلا جدة أو رايح الرياض، وده يصوم ما يقدر. هذا الرأي المشهور شهرة عظيم، أن الصوم المندوب لا يستحب في السفر. هناك جملة من الفقهاء للعلم غير متداولين في زماننا الآن كانوا يقولون بذلك، من السابقين مثل الجواهري والفيروز أرادي، كانا يقولان بصحة الإتيان للصوم في السفر، ومن المعاصرين الذين شهدناهم فقط سيد الشيرازي رحمه الله عليه يعني. يقول أيضا بصحة الصوم في السفر، إنسان مسافر رايح مصر حتى حتى لو يوم واحد، ويجب عليه القبر ولا يصح منه الصوم الواجب، لكن يصح منه الصوم المندوب. في المعاضلة اتفقت إسرائيل والبحث فقهاء أجمعين لا يقولون بذلك. فالصوم المندوب بذاته ها لا يصح عند المشهور الشهرة عظيم سابقين المعاصرين إلا عند من ذكر. طيب قالوا إلا في حالة صيام ثلاثة أيام لقضاء الحاجة في المدينة المنورة، هذا بالاتفاق في مسألة اختلافية عند الفقهاء. صيام إذا واحد يريد رايح مثلا أربعة أو خمسة أيام أو ثلاثة أيام المدينة المنورة، مسافر هو ما يقيم عشرة أيام، مع ذلك يصح منه أن يصوم ثلاثة أيام لقضاء الحاجة، هذا بس في المدينة، لا في مكة المكرمة ولا في العراق ولا في غيرها، بس في المدينة المنورة يصح منه أن يصوم ثلاثة أيام لقضاء الحاجة في المدينة المنورة لورود روايات الخاصة. هذه مسألة اتفاقية، مع أن المسافر يصح منه الصوم المندوب. طيب أكو عندنا روايات قالت الأربعاء والخميس والجمعة أيضا، جملة من الفقهاء قالوا لا يشترط إلا الأربعاء والخميس والجمعة، صدر الصوم أي يوم الأربعاء والخميس والجمعة إنما جاءت على سبيل التنفيذ، ها على سبيل التنفيذ كالأربعاء والخميس والجمعة، واللي يجرسهم واحد الجمعة والسبت الأحد أو غير ذلك لأحد اثنين ثلاثة مو مشكلة. هذا هو الرأي الأكثر شهرة تقريبا، يعني الأشهر أن أقول لك في رأي مقابل أهم مشهور، يعني أبو رأي قابل يقول لا الأربعاء والخميس والجمعة لا غير على الأحوط وطار وجوبا عندهم أيضا، سيد القوي سيد الثاني سيد الخامنائي سيد المدركي الإمام الخميني رحمة الله عليه، جملة من العلماء المعاصرين يقولون بأنه الأحوط والأحياط وجوبي في المقام، أيضا مو لا وجوبي، ينبغي أن يكون الصوم فقط في الأربعاء والخميس والجمعة مو غيره. طيب بقية الفقهاء يقولون لا لا يشترط. طيب هذا هو من المسميات الصوم المندوب. بعد هناك تخريج ومو مستثنيات الصوم المندوب، تخريج يعني شنو؟ لمن أراد أن يصوم في السفر وليس هو في المدينة حتى يكون ثلاثة أيام لقضاء الحاجة. طيب بس هذا يدخل في تخريج وما في تخريج، تخريج هو النذر أن يصوم بالنذر واللي عرضنا لعله له بالآن، وهذا كل الفقهاء السابقين المعاصرين يقولون به بلا استثناء. طيب بس في اختلاف طبعا في جزئية واحدة، الصوم المنذور واحد مسافر أول يوم رجب مثلا ومسافر أول يوم رجب وما يريد يفوت هذا اليوم يصومه ويحصل على ثوابه بناء على قول مثل بيت الشيرازي يقدر يصوم، مشكلة لأن عنده السفر جائز الصوم، بس بناء على رأي فقهاء البقية يعني سيد الخامنئي سيد الصادق سيد المدرسي سيد كذا الشيخ الوحيد كلهم ما يصومون. شنو الحل؟ ولو في المدينة قلت حتى يصوم ثلاث أيام، الحل أن ينذر، والنذر الخاص بالسفر قلت شلون؟ لأنه مو الصوم المنذور، الصوم المنذور لو واحد قال لله علي أن أصوم اليوم الأول من رجب بس سكت من غير أن يضع قيد السفر وبعدين سافر ما يقدر يصوم، لأن هو صائم وهو نذر الصوم بس صوم منذور، هذا صوم منذور صوم واجب. حتى الذي يقول بصحة الإتيان بالصوم المندوب في السفر لا يزول الصوم المندوب هذا، ليش؟ انا واجد هذا نجوز الصوم صوم المندور على السفر، لكن الترك السفر يقول لله علي ان اصوم اليوم الاول من رجب مسافرا او وانا في السفر، فصار صوم منذور في السفر. في هذه الحالة يجوز؟ لا إشكال فيه. هاي تقريبا هل صار صوم واجب؟ ويمكن أن بعض الفقهاء يأتون به ضمن مستثنيات الصوم الواجب، لما يقولون الصوم الواجب لا يجوز إلا ثلاثة أيام بدل الهي 15 يوم، بدل الوقوف في عرفات، بدل البدنة كفرت بدن الوقوف في عرفات، والصوم المنذور في السفر يضعون تخيار عن الصوم المنذور. بس أنا لسه في النهاية هنا لأتبع أنه هناك تخريج لمن أراد أن يوقع الصوم في يوم معين وهو مسافر، هذا التخريج إما ثلاث أيام في المدينة لقضاء الحاجة أو الصوم المنذور. نأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.